حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أقوام من النار بعدما احترقوا فكانوا فحما يرش عليهم الماء فينبتون كما تنبت الغثاء في حميل السيل ثم يدخلون الجنة. وروى أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار قوم قد احترقوا حتى صاروا كالحمم ثم يرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الغثاء في السيل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم هذا مرسل. أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد شيئا نعلمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يزيد بن أبي صالح عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من النار بعدما كانوا فحما فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة ما هؤلاء فيقال هؤلاء الجهنميون. قال أبو بكر يزيد بن أبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح. نعم أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بعبادان. عبادان هذه بعد البصرة ضمن دولة إيران الآن. وهناك مثل يطلق فيقال ما بعد عبادان قرية. مرة يعني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسألة فقهية في قراءة الظاهر أو مس المصحف قراءة من كان محدث أو مس المصحف لمن كان محدثا أو الظاهر قراءة القرآن لمن كان محدثا فتناقشوا فيها فقال نبوح إن قولك ما ثم عندما ذكر الشيخ قوله قال له صالح بن حسين العراقي وهو من طلاب كان الشيخ محمد بن إبراهيم ومن طلاب الشيخ عبد العزيز وأصحابه توفي رحمه الله بعد 400 وممن يعني اعتنى بالشيخ عبد الرحمن البراك نعم ودرس عليه الشيخ نعم. فقال للشيخ محمد بن إبراهيم قال له ما بعد عبادان قرية يعني ما بعد قولك قول. فالشيخ كره ما قال ولا شك أن الشيخ قوله يعني لا شك قول قول لأحد أهل العلم والمسألة فيها خلاف. نعم محمد بن أحمد بن زيد هذا أبو جعفر قال ذكر بن حبان في الثقات وقال كان بصري. وكما قلت عبادان هي نحو البصرة ليست بالبعيدة عنها ضمن نطاق إيران الآن. نعم وقال حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره من مشائخنا. نعم ورواية ابن خزيمة له هذا مما يقويه عنده أي عند ابن خزيمة. قال عمرو بن عاصم وعمرو بن عاصم هو الكلابي. عمرو بن عاصم هو الكلابي القيسي البصري ووقع فيه اختلاف ولكن راجح أنه صدوق قد احتج به الشيخان والراجح فيه أنه صدوق. نعم قال حدثنا حرب بن سريج البزار وحرب بن سريج أيضا هذا وقع فيه اختلاف أيضا ولكن الأكثر على أنه لا بأس به وقع فيه اختلاف يعني الإمام أحمد وغير قواه وهناك من تكلم فيه. نعم فهو أيضا فيه اختلاف ولكن لعل الأقرب أنه لا بأس به. قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ومحمد بن علي هو الذي يلقب بالباقر وابنه جعفر يلقب بالصادق. هذا يقول حرب لمحمد بن علي جعلت فداك رأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي. الناس يعني تحدثوا في الشفاعة وخاصة عندما خرج الخوارج الذين أنكروا ونفوا الشفاعة. فقال شفاعة ماذا؟ قال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفاعات شفاعة في الآخرة شفاعة في الدنيا. ما هي الشفاعة اللي تقصدها؟ نعم. والشفاعة اللي في الآخرة هل هي الشفاعة في المحاسبة في الإذن في محاسبة الناس ولا ما هي؟ فاستفصل. قال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لأهل الكبائر من أمته. قال حق والله إيه والله لحدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية. محمد بن علي هذا نعم ثقة جليل هو الذي لقب بمحمد بن الحنفية نسبة لأمه كما نسب هنا تمييزا له عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، والحسن والحسين أكبر منه وأمهما فاطمة كما تعلمون، ومحمد بن علي أمه نعم نعم أمه يعني من بني حنيفة، أمه من بني حنيفة أصيبت في قتال المرتدين، وهذا يدل على أن عليا رضي الله عنه قد تابع الصديق، وكل الصحابة قد تابعوا في قتال المرتدين وأنهم قد ارتدوا وكفروا، ويدل على صحة خلافة الصديق. ولذا علي قد تسرى بهذه المرأة من بني حنيفة. نعم، فهذا في رد على الرافضة الذين ينكرون خلافة الصديق وخلافة عمر وعثمان رضي الله عنهم. لو كانت خلافة الصديق غير صحيحة إذا ما بني عليها من جهاد وقتال لأعداء الله، إذن هذا كله غير صحيح، فكيف يتسرى علي رضي الله عنه؟ نعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لأمتي حتى يناديني ربي فيقول أرضيت يا محمد، فأقول ربي رضيت، ثم أقبل علي فقال إنكم تقولون أي محمد بن علي، نعم إنكم تقولون معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلت إن لنقول ذلك، قال ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى سورة الضحى. فيقول محمد بن علي إن هذه أرجى آية، إن الله عز وجل سوف يعطي رسوله حتى يرضى، وهي الشفاعة يرضيه في أمته. وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعود ثلاث مرات، أخرج من النار من كان في قلبه وزن حبة شعير أو حبة من إيمان، ثم خردلة، إلى المرة الرابعة فيقول ربنا عز وجل إن هذا لي، فيقول لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجون بغير عمل عملوه. نعم، فيعني هذه الأحاديث تدل على ما تقدم من عظيم شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول محمد بن علي إن هذه أرجى آية ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، وبعض أهل العلم استدلوا بقوله عز نعم بما جاء في هذا الحديث أن الرسول أن الله عز وجل يخرج من قال لا إله إلا الله، أن الذي لا يعمل وهو متمكن من العمل أنه هذا مسلم وهو داخل تحت الشفاعة، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام حمك الله الكلام هذا ليس بصحيح، والنصوص قد دلت أنه لا بد من العمل وأن العمل ركن من الأركان. طيب هذا كيف بغير عمل عملوه؟ نعم، يعني يأتي شخص ولا يتيسر له عمل يسلم ويحصل له الموت بعد الإسلام، كم من شخص أسلم ثم مات، وتعلمون ما ثبت في الصحيح الرجل الذي مات قبل أن يسجد سجدة، جاء مقنع بالحديث، جاء رجل كما في حديث أبي إسحاق عن البراء في البخاري، قالوا قاتل أو أسلم، فقال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة، نعم. فهذا لا يدل على ما قالوا، لا بد من جمع النصوص بعضها البعض الآخر. ولذا الإمام الشافعي قد نقل إجماع الصحابة ومن أتى من بعدهم على أن العمل ركن لا بد منه في الإيمان. شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا ولا، ويرتكب الكبائر والمعاصي القتل والزنا والسرقة وشرب الخمور وما شابه ذلك، وهو طول عمره يفعل ذلك، لا يفعل شيء من أعمال الخير ويرتكب المعاصي والمنكرات، هذا لا شك في كفره، نسأل الله العافية والسلامة. وتقدم لنا في الدرس السابق أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وغير ذلك جنس العمل لا بد منه، جنس العمل لا بد أن الإنسان يعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولذا الله عز وجل في يوم القيامة عندما يراه العباد يسجدون، فالمنافق يريد أن يسجد فلا يستطيع، فالذي يسجد هم الذين كانوا يسجدون في الدنيا. ولذا هذه الآية دليل على ذلك. ولذا في الحديث الصحيح أن إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي، يقول أمر بالسجود فله الجنة، وأمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم بعد ذلك ذكر، قال ذكر البيان أن من قضاء الله عز وجل إخراجهم من أهل النار من أهل التوحيد بالشفاعة، يصيرون فيها فحما، يميتهم الله فيها إماتة واحدة يموتون، ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة، يشفع الأنبياء والرسل الكرام، تشفع الملائكة، يشفع أهل الإيمان، يشفع الأفراط لآبائهم. نعم. بعد ذلك الله عز وجل يخرج من قال لا إله إلا الله. نعم. كما تقدم، بعد إخراجهم وصفة إحياء الله إياهم بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص، بعد أن قرر ثبوت الشفاعة بين الآن بهالباب كيف يخرجون، كيفية إخراجهم. نعم. فالحديث فيه بيان لذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة ثبت، توفي 52 و200، خرج له الجماعة. قال حدثنا من علية إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية البصري الحافظ من كبار الحفاظ، الأسد البصري، الأسد مولاه البصري من كبار الحفاظ. نعم. توفي عام 83 و100. قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، هذا زياد بن أيوب أبو هاشم المعروف بدلوية، زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل، وهو ثقة ثبت. قال ابن حجر ثقة حافظ، والراجح أنه ثقة ثبت، في فرق بين ثقة حافظ وثقة ثبت، تكلمت على هذا فيما سبق. قال حدث إسماعيل أي بن علية، قال عن سعيد بن يزيد وهو أبو مسلمة الأزدي الطاحي البصري، وهو ثقة من الطبقة الرابعة من صغار التابعين، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطع العبد البصري ثقة، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، هذا اللي مر علينا في حديث الأحكام لعبد الحق، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بقدر ذنوبهم إلى آخره، هذا قد تقدم شرحه في حديث الحديث السابق. نعم. ثم قال طبعا الإسناد الأول حديث جعفر بن محمد بن علي، حديث أبي جعفر بن محمد بن علي، يعني إسناده غريب ليس بالقوي. نعم. لكن المعنى الذي فيه في الشفاعة النصوص متواترة. حديث أبي سعيد حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. قال حدثنا أحمد بن عبده وهو الضبي البصري ثقة جليل، قال حدثنا محمد بن دينار، محمد بن دينار الأزدي فيه اختلاف ولا يحتج به، الأقرب فيه اختلاف قوي والأقرب أنه لا يحتج به. نعم. لكنه متابع الإسناد السابق وغيره، عن أبي سلمة الصواب عن أبي مسلمة ليس أبو سلمة، في طبعة الشيخ عبد العزيز الشهوان وفقه الله، هنا أبو سلمة الصواب أبو مسلمة، وهو سعيد بن يزيد أبو مسلمة الأزدي الطاحي ثقة جليل. نعم. قال عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث السابق. قال أبو بكر غير أني لا أقف كيف قال أحمد هذه اللفظة فنبتوا أو فينبتوا، لأني خرجته في التصنيف في عقب حديث أبي هاشم بمثله. نعم يعني طبعا تصنيف الكتاب الآخر كتاب أكبر من هذا، هذا إذا كنا جزء من كتاب التوحيد لابن خزيمة، إذا كنا هذا جزء من كتاب الأحكام، كتاب الأحكام المختصر من المختصر، مختصر من المختصر، فهناك كتاب كبير. هذا الإسناد فيه محمد بن دينار لا يحتج به، له خمسة حديث، ذكر له بن عدي خمسة حديث، بعضها منكر من جهة الإسناد وبعضها من جهة المتن وأكثرها من جهة الإسناد، يعني فيه ضعف لكن متابع بما تقدم وبما سوف يأتي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري ثقة جليل، قال حدثنا يزيد بن زريع البصري أيضا، قال حدثنا أبو سلمة صواب أبو مسلمة بصري عن أبي نضرة بصري، كلهم ثقات، عن أبي سعيد الخدري هو مدني، هذا إسناد صحيح أيضا. قال حدثنا أبو بشر عقبة بن سنان البصري وهو أيضا ثقة، قال حدثنا غسان بن مضر البصري وهو أيضا ثقة، عن سعيد بن يزيد هو الأزدي الطاحي فذكر نحو حديث بن علية. طبعا عقبة بن سنان قال أبو حاتم صدوق، نعم، وأبو حاتم قد يعني قد تساوي صدوق عند أكثر عند غيره. نعم. قال فذكر نحو حديث من علي وقال ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم وقال فنبتوا. نعم هذا أيضا إسناد صحيح. قال حدث نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة جليل، عن أبيه علي بن نصر وهو ثقة. قال حدث إسماعيل بن مسلم وهو البصري، نعم ثقة. قال حدثنا أبو المتوكل الناجي علي بن داود الناجي البصري وهو ثقة، عن أبي سعيد الخدري عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما احترقوا إلى آخره. نعم. قال وروى أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج، أبو عاصم الضحاك بن مخلد بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كلهم ثقات، خاصة بن جريج إمام. قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وراجح أنه ثقة حافظ كما تقدم في دروس سابقة، عن أبي سعيد الخدري إلى آخره. قال حدثنا محمد بن بشار العبد البصري حافظ تقدم، حدثنا أبو عاصم هو النبيل قال هذا مرسل أبو الزبير، طبعا هذا مرسل أي كلام ابن خزيمة، أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد شيئا نعلمه، هذا منقطع مرسل ما بين أبو الزبير وأبو سعيد، ما بين أبي الزبير وأبي سعيد، نعم، ويسمى المنقطع مرسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر العبد البصري ثقة ثبت، قال حدثنا يزيد بن أبي صالح وهو البصري عن أنس بن مالك. قال أبو بكر يزيد بن أبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح، تقدم لنا أن بن معين وغيره قد وثقه وهذه الأسانيد تقدمت. قال باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار فيدخلون الجنة، أنهم يخرجون من النار فيدخلون الجنة، إنما يخرجون من النار بالشفاعة، في خبر ابن علية أذن بالشفاعة فجيء بهم، هذا بعد الشفاعة كما تقدم. قال وحدثنا بهذا الخبر أيضا أحمد بن المقدام وهو أبو الأشعث العجلي البصري، وهو عفوا أحمد بن المقدام من الأشعث أبو المقدام وهو ثقة جليل تقدم. قال حدثنا بشر يعني بن المفضل الرقاش البصري وهو ثقة ثبت، حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد، وباقي الإسناد تقدم وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ثقة، عن سليمان بن طرخان التيم البصري، هذه كلها سنيد بصرية، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، هذا إسناد صحيح. نعم. قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، هؤلاء الكفار من مات على الشرك، وأما من يرد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار إماتة كما تقدم، فيدخل عليهم الشفعاء، فيأخذ الرجل الضبارة أو الضبارة فيبثهم على نهر الحياة، ضبائر كما تقدم جماعات، الضبارة الجماعة على نهر الحياة أو الحيوان، الحيوان المصدر أو الحياة، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء، طبعا أول ما تأخذ صفراء ثم تخضر، نعم أول ما تأخذ البذرة ثم تكون خضراء. فقال رجل: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية. نعم، هذا إسناد صحيح. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرخان البصري ثقة جليل، توفي عام 87 و100، عن أبيه سليمان ثقة جليل، قال: حدثنا أبو نضر عن أبي سعيد: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أراه ذكر طولها، خطبة طويلة. قال: أما أهل النار، لأن الغالب على خطبه صلى الله عليه وسلم الطول أم القصر؟ القصر. نعم. أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، كما تقدم في الحديث السابق، وهذا إسناد صحيح. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، وهو أيضا ثقة، قال: حدثنا أبي عبد الصمد أيضا ثقة، قال: حدثنا حبان يعني بن علي وهو العنزي لا يحتج به، قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب فات على هذه الآية أنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك. نعم. قال: يريد الآية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهلها الذين هم أهلها أي الكفار أهل الشرك فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ثم ذكر الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد. طبعا هذا الإسناد وإن كان لا يصح من أجل حبان بن علي، لكن هو متابع بالأسانيد السابقة. نعم. قال: ثم باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فيصيرون فحما أي أبدانهم خلا صورهم وأثار السجود منهم. أثار السجود تحترق ولا ما تحترق؟ لا تحترق، جاء استثناؤها. نعم. وهذا يدل أيضا على أن الذين ليس لهم آثار سجود أنهم ماذا؟ يحترقون، لأنهم ليسوا من ماذا؟ ليسوا من أهل الشفاعة. يعني جاء بأن الأهل الذين يأخذون من النار يحترقون إلا آثار السجود فيشفع لهم، اللي ما عنده آثار للسجود خلاص ما يشفع لهم، هذول يحترقون. السبب في عدم احتراقهم يعني إلا هذا الجزء آثار السجود، هؤلاء ليس عندهم آثار سجود. ولذا في الحديث الصحيح: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: بآثار ماذا؟ آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن الذي لا يصلي ولا يتوضأ صار عليه أثر ولا ما عليه أثر؟ ما عليه أثر. إذن هو من الأمة ولا ليس من الأمة؟ ليس من الأمة، ليس من أمة الإجابة، ليس من الأمة. فهذه النصوص كلها تدل على ما تقدم. نعم. قال: إن الله عز وجل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد بالله، فنعوذ بالله من النار ومن عذابها. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي الحافظ من كبار الحفاظ، حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني وهو ثقة، قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة من أثبت الناس وأضبطهم، عن الزهري محمد بن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة، وهذا الحديث أيضا يرويه بنفس الإسناد أبو سعيد كما في الصحيحين. قال إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكر الحديث بطوله حديث طويل. قال حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، اللي ما أثر ما له أثر من السجود خلاص، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم أي احترقوا ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا. ثم ذكر باقي الحديث خرجته في كتاب الأهوال. كتاب الأهوال لابن خزيمة إما أن يكون كتاب مستقل، وإما أن يكون وهو الأقرب أنه ضمن كتابه ماذا؟ الأحكام. نعم، ضمن كتابه الكبير الأحكام. نعم، فهذا فيه ما تقدم أن من أن هناك من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يحترقون إلا آثار السجود، ثم يشفع لهم فيخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويقال لهم الجهنميين، كما دلت على هذا الحديث الأخرى. نعم، وهذا إسناد صحيح، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة جليل، قال الإمام أحمد عنه يصلح للإمارة للخلافة. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري ثقة جليل عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة جليل أن أبا هريرة نعم أخبره عنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله، هذا إسناد صحيح. قال وحدثنا محمد أي الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام وهو ثقة، قال أخبرنا معمر بن راشد البصري تقدم عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال الناس يا رسول الله، قال محمد بن يحيى وساق جميعا الحديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد، يعني إما أن يقصد نعم إما أن يقصد أبو هريرة وأبو سعيد لأنه قد جمع في الحديث كما سوف يأتي، وإما أن يكون يقصد يعني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد، سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد في روايتهم لهذا الحديث عن أبي هريرة. نعم، قال يعني المعنى واحد، اختلافات يسيرة. قال أبو بكر قدم محمد بن يحيى إسناد عبد الرزاق على إسناد حديث الهاشمي. نعم، طبعا إسناد حديث الهاشمي أصح. قال حدثنا محمد الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، زيد بن أسلم العدوي وهو ثقة جليل. نعم، قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. نعم، أنا ذكرت أن معمر على ثلاثة أقسام، هذا يدخل زيد بن أسلم في القسم الثاني، يعني لم ينص على أنه من نسبة الناس فيه معمر، ولم يتكلم في رواية معمر عنه، لم يتكلم في رواية عنه، ولم ينص أنه كان مقدما وثبتا فيه، يعني ليس مثل الزهري وليس مثل ابن طاووس وليس مثل همام، أي معمر فيه. عن عطاء طبعا زيد بن أسلم ثقة جليل عالم، المقصود رواية معمر. عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة ثقة جليل. عن أبي سعيد هذا إسناد صحيح وهو في الصحيح، إذا خلص المؤمنون من النار فأماثوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم، يعني يطلبون من الله عز وجل أن يشفعون، أن يشفعهم في أصحابهم وأصدقائهم وأقاربهم ومعارفهم، يسألون الله ويلحون، والله عز وجل يحب الملحين من ماذا؟ من الدعاء، من الذين يدعون، يحب الإلحاح في الدعاء. نعم، قال يقولون ربنا إخواننا، ربنا إخواننا، أو ربنا إخواننا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم، هم يصلون معهم ويحجوا لكن عندهم كبائر، فأخرجوا من قد عرفتم، كل واحد تعرفون أخرجوه ممن هم بهذه الصفة، فيأتونهم فيعرفونهم بصورتهم، تبقى آثار السجود صورة الوجه. لا تأكل النار صورهم، فذكر الحديث بطوله قد خرجته في غير هذا الموضع. نعم، وهذا إسناد صحيح. قال وحدثنا محمد الذهلي قال حدثنا جعفر بن عون وهو ثقة، عن هشام بن سعد مختلف فيه. نعم، وقد قدم في روايته عن زيد بن أسلم وهو هنا متابع. هشام بن سعد خرج لمسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله، وقال فيقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه، وتحرم صورتهم على النار. قال أبو بكر قد بينت معنى هذه اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في موضع من هذا الكتاب سوف يأتي حديث عتبان ثابت في الصحيح. قال باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار أهل الخلود يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويعلمون من حر النار حتى يخرجوا منها، هم يجدون حر النار لكن يموتون يميتهم الله جل وعلا ثم يحييهم كما تقدم، هذا فائدة دخولهم إلى النار. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية كلهم حفاظ تقدم، أحمد ثقة جليل واسم بن علية حافظ. قال أخبرنا أبو مسلمة، ليس أبو سلمة الصواب أبو مسلمة، عن أبي نضر عن أبي سعيد، هذا تقدم الحديث، ومثل حديث أبي هاشم أي زياد بن أيوب البغدادي المعروف بدلوية. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا معتمر عن أبي نضر عن أبي سعيد، هذا إسناد صحيح، هذا كما تقدم هذا يصير تقدمت. نعم، قال فيه دلالة على أن قوله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لمن يأذن الله له الشفاعة ممن يموت في النار موتة واحدة. نعم، تقدم أن لا يشفعون إلا لمن ارتضى بإذن من الله للشافع أن يشفع وبرضى عن المشفوع له. قد كنت بينت معنى قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وإلا لمن أذن له في كتاب معاني القرآن في كتاب الأول، لمن أذن له. نعم، قال فحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا هولة بن خليفة صدوق هولة بن خليفة عن عوف بن أبي جميل العرابي عن أبي نضرة عوف ثقة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ضبارة من النار أو ضبارة من النار قد كانوا فحما، يعني جماعة، فقال بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل إلى آخره، هذا إسناد جيد. قال حدث محمد بن بشار قال حدث محمد بن جعفر غندر من الحفاظ حدثنا عوف بن أبي جميل العرابي عن أبي نضر عن أبي سعيد نفس ما تقدم، وحدثنا أبو موسى الزمن وهو من الحفاظ، ومحمد بن بشار وهو أيضا قال حدثنا سالم بن نوح وهو صدوق، عن الجريري سعيد وهو ابن إياس ثقة قد اختلط تقدم لنا، عن أبي نضر عن أبي سعيد إلى آخره، وقال جميعا فيسميهم أهل الجنة الجهنميون، قال فيدعون الله فيذهب ذلك الاسم عنهم، يدعون الله عز وجل فيذهب هذا الاسم عنهم، لأن الجنة فيها يعني ليس فيها شقاء أو ليس فيها تعب، ما فيها إلا النعيم نسأل الله من فضله. نعم، قال حدثنا لا يسمعون فيها لغو ولا إلا قيلا سلاما سلاما. نعم، حدثنا محمد بن بشار قال وحدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وثقة قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري اللي تقدم ثقة عن أبي نضر عن أبي سعيد، أما الذين يريد الله إخراجهم من النار فإنه يميتهم إماتة حتى يكونوا فحما، وأما الذين لا يريد الله أن يخرجهم فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولا يخرجون، نسأل الله العافية والسلامة، أي الذين يريد الله إخراجهم من النار ضبائر من النار فيلقون على أنهار الجنة، الذين يريد أن يخرجهم الله، ويشربون من مائها فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. قال: فبلغني في حديث آخر أنهم يدعون ربهم فيمحي أو فيمحى عنهم ذلك الاسم أو فيمحي عنهم ذلك الاسم. نعم، يعني هذا الإسناد أصح من الإسناد السابق. هذا قال فبالغني في حديث آخر ليس في هذا الحديث، هذا أصح، هذا الإسناد أصح من الإسناد السابق. نعم، قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانا أن الاسم لا يقع على مثل هذه اللفظة، كنت أحسب زمانا أن هذا من الصفات لا من الأسامي، كنت أحسب أن غير جائز أن يقال لأهل المحلة أن اسم هذا لهم، وأن أهل المدينة أو أهل القرية كذا أو أصحاب السجون إيقاع الاسم على مثل هذا، لأنه محال عندي في قدر ما أفهم من لغة العرب أن يقال أهل كذا اسمهم كذا، يعني أهل قرية كذا أو أهل مدينة كذا، وإن اسم أهل السجون هذه صفات أمكنتهم والاسم اسم الآدميين. يعني تعلمون هناك فرق بين الاسم وبين الصفة، الاسم الأصل أنه يعرف، يعني بالذات عندما يعرف يكون هذا اسم، والصفات تختلف، يعني فيها اختلاف عن الأسماء. تقول الإنسان، يعني هذه الصفة الإنسانية، سميع هذه الصفة، يسمع يبصر هذه الصفات، لكن عندما تقول هذا الآدمي، هو الآدمي صفة، لكن الآدمي اسم، تقول يا آدمي، تناديه، الاسم ما ينادى، يا آدمي يا إنسان، لكن الصفة الإنسانية الآدمية، صفة أنه سميع، صفة أنه بصير، يعني تعرفوا مثل أسماء الله وصفاته جل وعلا، أقصد يعني في أصل التسمية فقط، في التسمية فقط. نعم، فالله عز وجل هو الرحمن والرحيم والعزيز والجبار، هذه أسماء معرفة وينادى بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار. الصفات الرحمة، ما تقول يا الرحمة، تقول يا الرحيم يا رحمن، من صفات الله عز وجل أنه سميع بصير، ما تقول يا السمع أو البصر، تعالى الله، تقول ربي أنت السميع البصير. نعم، فهو السميع هنا عرفته صار اسم، فيصح أن تسمي عبد السميع عبد البصير، لكن عبد السمع لا، هذا ما يجوز، السميع البصير هنا عرفته وصار اسم. نعم، تناديه أيضا. فابن خزيمة يعني ينبه على بعض الأمور رحمه الله. نعم، قال اسم الآدميين كمحمد وأحمد والحسن والحسين وغير ذلك، وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهنم، أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهنميين، يعني صفتهم أنهم دخلوا الجهنم، يسمون الجهنميين نسبة لسان العرب. وقد كنت علمت أصحابي منذ دهر طويل أن الأسامي إنما وضعت بمعنيين، أحدهما للتعريف ليعرف الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن، للتعريف هذا محمد وهذا أحمد، هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن، ويعلم من محمد ومن أحمد ومن الحسن ومن الحسين. وتعلمون أن الاسم مشتق من السمة العلامة تريد أن تميزه، أو من السمو الذي هو العلو، أيضا الاسم فيه رفع لشأن الشخص ولا ليس فيه رفع؟ فيه رفع، فيه رفع، ولذا الحيوانات قد تسمى وقد لا تسمى بخلاف الناس، يسمون الناس، يسمون، يسبوا لآبائهم وأجدادهم. الحيوان ممكن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تعرفون يعني بعض دواب كانت مسمات، حمار اسمه عفير والناقة العظبة. نعم، فالحيوان أحيانا يسمى وأحيانا لا يسمى، ما الإنسان يسمى، فالاسم هو من السمة ومن السمو العلو. قال ومن الحسن ومن الحسين، فيفرق بين الاثنين وبين الجماعة بالأسامي، وهذه الأسماء ليست من أسماء الحقائق بخلاف أسماء الله عز وجل، أسماء الناس ليست هي حقيقة. قد يسمى إنسان عبد الله وهو عبد لمن؟ للشيطان والعياذ بالله. نعم. ويسمى الإنسان صالح وقد يكون فاسد طالح، لكن أسماء الله حقيقة. فهو تسمى باسم الرحمن لأنه رحمن يرحم جل وعلا، الرحيم أيضا، السميع لأنه سميع، البصير لأنه بصير. نعم. قال وقد يسمى المرء حسنا وهو قبيح، يقال على شخص جميل وهو ليس كذلك، ويسمى محمود وهو مذموم، ويسمى المرء صالح وهو طالح. والمعنى الثاني هو أسماء الصفات على الحقائق. طبعا ابن القيم رحمه الله طبعا قال الإنسان له نصيب من اسمه، يعني هذا على سبيل يعني سبيل التفاؤل، أو يعني الإنسان ينبغي أن يتفاؤل فيسمي الأسماء الجميلة. يعني واحد قال سميت عندنا طفلة بالعنود من أعند الناس. نعم. فيعني ينبغي الإنسان أن يختار يعني الأسماء الجميلة. يعني أشوف أنا بعض أسمي متعب، ليش متعب؟ أسمى سهل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما المسيب بن حزن أراد أن يغير اسمه، سهل، قال أنت ليس سهل أنت، فقال لا أغير اسم، سماني إياه أبي. قال سعيد الحفيد ما زالت فينا الحزونة، ما زالت فينا الحزونة. ولد سعيد وقع بينه وبين بني أمية، يعني وقع بينه وبينهم شيء، فقال ما زالت فينا الحزونة. وعندما جاء سهيل قيل قد سهل لكم، تفاؤل سهيل. وأحد مشايخنا قال سميت اسمي مصعب، قال يعني جتني صعوبة، فبعدين سميت يقول سهل، سميت يقول سهل. يخبرني أو يخبرنا منذ فترة سنوات، فقلت لشخص آخر فجال ولد سماه سهل أو سماه سهيل، سماه سهيل. فيعني الإنسان ينبغي أن يراعي يعني الأسماء الجميلة. نعم. لا يراعي الأسماء نعم نعم مثل أبو سعيد اسم جميل، كنية جميلة من السعادة. نعم اللي قرأت له الله خير. نعم نعم. يقول والمعنى الثاني نعم يقول وهي هو أسامي الصفات على الحقائق إذا كان المرء صالحا، فقيل هذا صالح فإنما يواد صفته على الحقيقة. إذا قلت فلان من الصالحين تريد يعني أنه متصل بالصلاح. كذلك إنما يقال لمحمود المذهب فلان محمود على هذه الصفة، هنا يراد الحقيقة. كذلك يقال للعالم عالم وللفقيه فقيه وللزاهد زاهد، هذه أسامي على الحقائق وعلى الصفات، بخلاف أسامي الناس في الأصل لأنه يسمى الإنسان وهو توه قد ولد. نعم. وهذا نمر عليه أحد العلماء أنه يعني من باب الاهتمام بالنشأ ألف كتابا لولده قبل أن يولد، ألف كتاب يريده لولده قبله بعد ما ولد، وهو شخص كتب وصية، الظاهر هو بعد يمكن ولد صغير أو لم يولد، هذا كل من الاهتمام. نعم. قال هنا حدثنا نعم أبو عبيد ابن أخي هلال. طبعا هنا يقول أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهذا طبعا خطأ، لأن ابن خزيمة لم يدرك أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام توفي عام 24 و200، فابن خزيمة ولد 223، فهو جزما لم يسمع منه. فأبو عبيد بن أخي هلال يراجع هذا. عندنا طبعا أبو عبيد، وعندنا أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى أكبر من أبي عبيد، وأبو عبيد أجل وأعلم. قال ابن أخي هلال قال حدثنا فروة بن أبي المغراء وهو لا بأس به، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني وهو أيضا لا بأس به، قال عن عبد الرحمن بن إسحاق. طبعا عندنا اثنين عبد الرحمن، واحد صدوق لا بأس به والآخر ضعيف. قال عن النعمان بن سعد، وهذا النعمان أيضا هنا ضعيف، وهذا هو الواسطي عبد الرحمن بن إسحاق كما بين المحقق وهو ضعيف. عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار يدخلون الجنة فيسمون في الجنة الجهنميون، فيسألون الله أن يمحي ذلك الإسم عنهم فيمحاه عنهم. هذا الإسناد لا يصح، هذا الإسناد لا يصح، لعل نقف عند هنا.